بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ علي بن أبي العز رحمه الله تعالى في كتابه شرح العقيدة الطحوية، قال رحمه الله: وقوله لمن اعتبرها منهم بوهم، أي توهم أن الله تعالى يرى على صفة كذا فيتوهم تشبيها، ثم بعد هذا التوهم إن أثبت ما توهمه من الوصف فهو مشبه، وإن في الرؤية من أصلها لأجل ذلك التوهم فهو جاحد معطل، بل الواجب دفع ذلك الوهم وحده، ولا يعم بنفيه الحق والباطل فينفيهما ردا على من أثبت الباطل، بل الواجب رد الباطل وإثبات الحق. وإلى هذا المعنى أشهر الشيخ رحمه الله تعالى بقوله: ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصل التنزيه. طيب، وقوله رحمه الله لمن اعتبرها منهم بوهم، أي توهم أن الله تعالى يرى على صفة كذا فيتوهم تشبيها، يعني أنه يتوهم أنه أو يقول إنه يلزم من إثبات هذه الصفة لله عز وجل التشبيه، وأن الله عز وجل مشابه لخلقه. فإذا أثبتنا مثلا صفة السمع صار مشابها لخلقه، أو توهم المشابهة. إذا أثبتنا صفة اليد، إذا أثبتنا صفة كذا، توهم أن يكون مشابها لخلقه، أو لزم من ذلك أن يكون مشابها لخلقه. والجواب عن هذا كما تقدم أن يقال: كما أنك تثبت لله عز وجل ذاتا لا تماثل ذوات المخلوقين، فالواجب أن تثبت له صفات لا تماثل صفات المخلوقين، فالقول في الصفات كالقول في الذات. هذه قاعدة من قواعد السنة والجماعة، أن كل من نفى صفة من صفات الله عز وجل بدعوى أنها توهم التشبيه على زعمه، فيقال: ألست تثبت لله عز وجل ذاتا لا تشبه الذوات، أو بالأصح لا تماثل الذوات؟ فسيقول: بلى. فنقول: يلزمك على هذا أن تثبت له إيش؟ صفات لا تماثل صفات المخلوقين، لأن القول في الصفات كالقول في الذات. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وإلى هذا المعنى أشار الشيخ رحمه الله وتعالى بقوله: ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه، فإن هؤلاء المعتزلة يزعمون أنهم ينزهون الله بهذا النفي، وهل يكون التنزيه بنفي صفات الكمال؟ فإن نفي الرؤية ليس بصفة كمال، إذ المعدوم لا يرى، وإنما الكمال في إثبات الرؤية ونفي إدراك الرائي له إدراك إحاطة كما في العلم، فإن نفي العلم به ليس بكمال، وإنما الكمال في إثبات العلم ونفي الإحاطة به علما، فهو سبحانه لا يحاط به رؤية كما لا. معلوم أن مذهب المعتزلة في صفات الله عز وجل في أسماء وصفات أنهم يثبتون الأسماء وينفون الصفات، ولهذا ذكرنا فيما تقدم أن أهل القبلة انقسموا في أسماء الله عز وجل وصفاته إلى أربعة أقسام، منهم من نفى الأسماء والصفات، وهؤلاء هم غلاة الجهمية، فلا يثبتون لله عز وجل اسما ولا صفة، ذات مجردة. والثاني، القسم الثاني، من أثبت الأسماء دون الصفات، وهؤلاء هم المعتزلة، فيقولوا مثلا: سميع بلا سمع، عليم بلا علم، بصير بلا بصر، يثبتون السميع اسما لله عز وجل لكن يقول بلا سمع، البصير بلا بصر. الثالث، من أثبت الأسماء وبعض الصفات، وهؤلاء هم الأشاعرة، فأثبتوا الأسماء لله عز وجل ونفوا عنه أكثر الصفات، لأنهم لم يثبتوا إلا سبع صفات فقط، جمعت في قول الناظم: له الحياة والكلام والبصر، سمع إرادة وعلم واقتدر. له الحياة والكلام والبصر، سمع إرادة وعلم واقتدر. وإنما أثبتوها قالوا لأن العقل يدل عليها. القسم الرابع، أهل السنة والجماعة الذين أثبتوا لله عز وجل الأسماء والصفات، أثبتوا ما أثبته الله تعالى لنفسه من أسماء والصفات، أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. نعم.

وقوله ذلك خير وأحسن تأويلا، وقوله سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا، إلى قوله ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. فمن ينكر وقوع مثل هذا التأويل والعلم بما تعلق بالأمر والنهي منه، فمن ينكر وقوع مثل هذا التأويل والعلم بما يتعلق بالأمر والنهي منه، وأما ما كان خبرا كالإخبار عن الله واليوم الآخر فهذا قد لا يعلم تأويله الذي هو. طيب، بين المؤلف رحمه الله هنا أن لفظ التأويل يرد في النصوص الشرعية على وجوه ثلاثة. لفظ التأويل يرد في النصوص الشرعية على وجوه ثلاثة. الوجه الأول التأويل بمعنى التفسير. التأويل بمعنى التفسير، ومنه قول ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسيره: التأويل في قول الله عز وجل كذا. ما معنى التأويل؟ التفسير. ومنه قول الله عز وجل: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم لابن عباس: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. هذا المعنى الأول أو الوجه الأول. الوجه الثاني أو المعنى الثاني وأشار إليه المؤلف: بيان عاقبة الشيء ومآله. بيان عاقبة الشيء ومآله. فإن كان خبرا فتأويله وقوعه، وإن كان طلبا فتأويله امتثاله. أفهمتم؟ بيان عاقبة الشيء ومآله. فإن كان خبرا فتأويله وقوعه. قال الله عز وجل: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل. وإن كان طلبا، يعني المعنى الآية: ما ينتظر هؤلاء المكذبون إلا وقوع حقيقة ما أخبر الله تعالى به. وإن كان طلبا فتأويله امتثاله. ومنه حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم لما أنزل الله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، كان يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. يتأول القرآن، معنى يتأول أي يمتثل. ومنه قولك مثلا: فلان لا يتعامل بالربا، يتأول القرآن. فلان لا يعق والديه، يتأول القرآن. معنى يتأول يعني يمتثل. المعنى الثالث أو الوجه الثالث من وجوه التأويل صرف اللفظ عن ظاهره، بأن يكون اللفظ يدل على ظاهر فيصرفه عن هذا الظاهر. وهذا نوعان: مقبول ومردود. فالمقبول ما دل عليه الدليل، والمردود ما لم يدل عليه الدليل. قال الله عز وجل: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. لو أخذنا بظاهر الآية: إذا قرأت القرآن، إنسان أمسك المصحف لما فرق قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لماذا قال عز وجل إذا قرأت؟ إذا قرأت يعني إذا فرغت. أيضا قال الله عز وجل: أتى أمر الله فلا تستعجلوه. أتى يعني أنه سبق، لكن حينما نفسر الآية الأولى فإذا قرأت القرآن نقول: إذا قرأت أي أردت أن تقرأ. ونفسر الآية الثانية: أتى أمر الله، نقول: سيأتي أمر الله، لوجود الدليل على ذلك. ولهذا في الآية الكريمة: أتى أمر الله فلا تستعجلوه. الذي يستعجل هو الأمر المستقبل لا الأمر الماضي. وأما إذا لم يدل عليه دليل فهو فاسد مردود، بأن يؤول لفظا سواء كان آية أم حديثا من غير دليل، نقول هذا مردود. فقال الله تعالى: الرحمن على العرش استوى. استوى يقول استولى، استوى استولى. لما خلقت بيدي، أي اليد هنا نعمة، بنعمتي أو بقوتي. بل يداه مبسوطتان، المراد باليد هنا النعمة. وقال عز وجل وجاء ربك والملك صفا صفا، جاء ربك أي جاء ملكه، جاء أمره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يقول ينزل أمره أو ينزل ملكه. نقول هذا كله تحريف لا دليل عليه، فالله عز وجل يقول ينزل، النبي يقول ينزل ربنا، والله عز وجل يقول وجاء ربك. والأصل في كل فعل أضيف إلى من تلبس به أنه قائم به، أنه قائم به. إذن الخلاصة الآن أن التأويل يرد في النصوص الشرعية على هذه الوجوه الثلاثة، وذكرها المؤلف لكنها متفرقة. الوجه الأول التأويل بمعنى التفسير، الوجه الثاني التأويل بمعنى بيان عاقبة الشيء وبيان مآله، فإن كان خبراً فتأويله وقوعه، وإن كان طلباً فتأويله امتثاله. الثالث صرف اللفظ عن ظاهره، فإن دل عليه دليل فصحيح مقبول، وإن لم يدل عليه دليل ففاسد مردود. نعم. ما في جواب. هذا مفرد، يعني يقول هذا مثل المفرد المضاف، أو يقول قوتاه مبسوطتان. بس من له هوى، أقول من له هوى يحاول أن أقول يجد مخرجا. بقوتي، ها؟ بقوة أضع، يعني التعدد يدل على الكمال. ها؟ أي نعم. أحمد الله عز وجل. ابن القيم ذكرنا لكم أمس ماذا يقول، يقول لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم، فالقلب بين أصابع الرحمن. ولهذا من السنة الإنسان إذا رأى شخصا مبتلا إما في بدنه وإما في دينه وإما في عقله أن يقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. فإذا رأى شخصا مبتلا في دينه بانهماك بالمعاصي والبدع، أو مبتلا في بدنه بأمراض، أو في عقله يعني مجنون أو نحو ذلك، فتقول هذا الذكر الحمد لله الذي عافاني مما ابتلك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. نعم. نعم نعم صحيح. لأنك إذا حمدت الله عز وجل هذا دليل على شكر نعمة الله. وقد قال الله تعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله وأما ما كان خبرا كالإخبار عن الله واليوم الآخر فهذا قد لا يعلم تأويله الذي هو حقيقته، إذ كانت لا تعلم بمجرد الإخبار، فإن المخبر إلى إن لم يكن قد تصور المخبر به أو ما يعرفه قبل ذلك لم يعرف حقيقته التي هي تأويله بمجرد الإخبار، وهذا هو التأويل الذي لا يعلمه إلا الله، لكن لا يلزم من نفي العلم بالتأويل يعني ما مراده ما جاء من أمور الغيب مما يكون يوم القيامة من النعيم والعذاب ونحو ذلك، نحن نقول لا نعلم هذا، يعني لا نعلم حقيقته، لا نعلم حقيقته. فما ذكره الله عز وجل مثلا من ثمار الجنة نعلم أن هذه ثمار وأنها في الجنة، لكن ما هي حقيقتها الله أعلم. ولهذا ليس في الآخرة، ليس في الدنيا مما في الآخرة إلا الأسماء فقط، الاسم هو الاسم لكن المسمى غير المسمى. نعم. مبني على الغيبيات. نعم. لا يعني لا إطلاق هذا غير صحيح. نقول الدين ما يدين الإنسان به ربه عز وجل أمر معلوم، أمر معلوم. يعني كنا نقول أكثر الدين عن دين خفي ولا نعلم، لا مو بصحيح. ما يدين الإنسان به ربه ويتعبد به لله عز وجل سواء كان ذلك فيما يتعلق بالعمليات أو العلميات، كله أمر معلوم واضح. والله عز وجل يقول: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لكم، والنبي ليبين لهم، والنبي صلى الله عليه وسلم بين لأمته يعني أصول الدين وفروع الدين. لكن الذي يكون مجهولا هو أمور الغيب، المستقبل، ما يكون في المستقبل، وما أخبر الله تعالى به يوم القيامة مما لم يرد تفصيله. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله: وهذا هو التأويل الذي لا يعلمه إلا الله، لكن لا يلزم من نفي العلم بالتأويل نفي العلم بالمعنى الذي قصد المخاطب إفهام المخاطب إياه. فما في القرآن آية إلا وقد أمر الله بتدبرها، وما أنزل آية إلا وهو يحب أن يعلم ما عنا بها. وإن كان من تأويله ما لا يعلمه إلا الله، فهذا معنى التأويل في الكتاب والسنة وكلام السلف، وسواء كان هذا التأويل موافقا للظاهر أو مخالفا له. والتأويل في كلام كثير من المفسرين كابن جرير ونحوه يريدون به تفسير الكلام وبيان معناه سواء وافق ظاهره أو خالف، وهذا اصطلاح معروف. وهذا التأويل كالتفسير يحمد حقه ويرد باطله. وقوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، فيها قراءتان: قراءة من يقف على قوله إلا الله، وقراءة من لا يقف عندها، وكلتا القراءتين حق، ويراد بالأولى المتشابه في نفسه الذي استأثر الله بعلم تأويل. طيب، في قول عز وجل: وما يعلم تأويله إلا الله، يعني تفسيره إلا الله، فيها قراءتان: القراءة الأولى الوقف على لفظ الجلالة، يعني وما يعلم تأويله إلا الله، تقف ثم تقول: والراسخون في العلم، يعني لا يعلمون ولكن يقول: آمنا به كل من عندي ربنا. القراءة الثانية الوصل: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، أي يعلمون تأويله. نعم، وكلاهما قراءتان ثابتتان. نعم، أحسن الله إليك. سيأتي بكلام المؤلف. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وكلتا القراءتين حق، ويراد بالأولى المتشابه في نفسه الذي استأثر الله بعلم تأويله، ويراد بالثانية المتشابه الإضافي الذي يعرف الراسخون تفسيره وهو تأويله. ولا يريد من وقف على قوله إلا الله أن يكون التأويل بمعنى التفسير للمعنى، فإن لازم هذا أن يكون الله أنزل على رسوله كلاما لا يعلم معناه جميع الأمة ولا الرسول، ويكون الراسخون في العلم لا حظ لهم في معرفة معناها سوى قولهم: آمنا به كل من عند ربنا. وهذا القدر يقوله غير الراسخ في العلم من المؤمنين. الراسخون في العلم يجب امتيازهم عن عوام المؤمنين في ذلك. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله. ولقد صدق رضي الله عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له وقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، رواه البخاري وغيره. طيب، في قول المؤلف رحمه الله: ولا يريد من وقف على قول إلا الله أن يكون التأويل بمعنى التفسير، يعني التفسير المعروف تفسير القرآن، فإن هذا كل أحد يعلمه، لأن الله عز وجل أنزل كتابه للتدبر والعلم والعمل. وإذا كان لا يعلم معناه لم يكن للأمر بالتدبر فائدة. ثم ذكر قال: والراسخون في العلم، وهم العلماء، يجب امتيازهم عن عوام الناس في ذلك، بحيث أنهم يعلمون التأويل دون العامة. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: أنا من الراسخين في العلم. وهذا القول ابن عباس أنا من الراسخين في العلم لم يقله بطرا وفخرا وتكبرا، وإنما قاله تحدثا بنعمة الله، هذا من باب التحدث بنعمة الله، وأيضا لأجل أن يأخذ الناس العلم عنه، لأجل أن يأخذ الناس بالعلم عن العلم منه. وهذا داخل في قول الله عز وجل: وأما بنعمة ربك فحدث. قال: ولقد صدق رضي الله عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له وقال: اللهم فقهه في الدين. فقهه أي يجعله فقيها في الدين، والفقه هنا يشمل الفقه الأكبر والأصغر. فالفقه الأكبر هو علم أصول الدين والتوحيد، والأصغر ما يتعلق بالفروع. الله أكبر.